بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من رحلتنا إلى الآخرة. وكالعادة معنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. أهلا وسهلا، مرحبا. طبعا لا أريد أني أطيل على الناس في المقدمة، لكن ما زلنا مع علامات الساعة الصغرى. حضرتك تكلمت في الحلقة الأولى كمقدمة تعريف، ثم الحلقة الثانية تحدثت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حول بعثته ووفاته ثم ما يحدث بعده، وأمس أيضا تحدثتم عن افتراق الأمة وبعض العلامات الصغرى. فلو تفضلتم نكمل هذه السلسلة، وطبعا الناس مستنين على أحر من الجمر. بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحلقة العاشرة إن شاء الله مع رحلتنا إلى الدار الآخرة، وبصفة خاصة مع علامات الساعة الصغرى. مع علامات الساعة الصغرى والتي تناولنا منها أولى العلامات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثنا عن العلامة الثانية المتمثلة في انشقاق القمر، العلامة الثالثة موت النبي صلى الله عليه وسلم، العلامة الرابعة تحديد مدة الخلافة بعد الخلافة الراشدة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثين عاما ثم تكون ملكا عضوضا. وجاء الحديث الذي أكمل المراحل من الملك العضوض إلى الحكم الجبري، وكل ذلك قد مضى، والحكم الجبري نعيش أحداثه إلى أن تأتي الخلافة الراشدة التي ننتظرها على أحر من الجمر. وأيضا من علامات الساعة ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من فتن تقع بين المسلمين، منها فتنة عظيمة يكثر فيها القتل، يكون الحسن ابن علي رضي الله عنهما سببا في حقن دماء المسلمين، في قوله عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، أو إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة. وهكذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. رأينا من علامات الساعة كثرة القتل لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. ثم رأينا أن هذه الأمور أدت إلى فتن، فذكرنا معها حديث حذيفة ابن اليمان الذي قسم تاريخ الأمة إلى محن ومنح، أو منح ومحن، وبلغة الحديث خير وشر، خير وشر، وبعد الشر خير وبعد الخير شر، كذا يعني، كما أذكر لكم الحديث نصا لأن المرة الماضية شرحته، وهو قول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي يعرف منهم وينكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وذكرنا أيضا في الحلقة الماضية حديث افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم أصحاب. الكلام لما بيكون مختصر ما بياخذ وقت، لكن احنا بنحتاج نشرح ونفهم يعني نوضح اللي حصل واللي ما حصلش، فلا تلوموننا في هذا ان شاء الله. من علامات الساعة المبكرة والتي مضت قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار. التعبير بالنار هنا في الحديث يحل محله في الألفاظ التي نعرفها في زماننا أو بالمصطلح العلمي بركان. كلمة نار يعني بركان، والبركان نار. ونار أعوذ بالله تعالى كأنما قدت من جهنم. يعني لما بنقعد كده بنتفرج في بعض المواقع يوتيوب أو غيره على البراكين اللي بتحدث، وكل فترة بنشوف بركان بيجيب لك صور البراكين وإزاي الجبال بتنصهر وتلاقي النار طلعة كده حمرة والغلافة اللي عليها مسودة، وبعدين لغاية لما تذوب النار كده كأنها شيء ينصهر فتلاقي النار طلعة حمرة من تحت هذا السواد. بركان شيء رهيب، حدثت براكين على مدى التاريخ، نعم، لدرجة أن كثيرا من الجبال التي نراها في بلادنا جبال بركانية، ومنطقة الجزيرة العربية ممتلئة بالجبال البركانية، ومنها المدينة المنورة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيها جبال بركانية وفيها مناطق بركانية وما يسمى بالحرة الشرقية والحرة الغربية عبارة عن مناطق بركانية. وحجارة الحرة الشرقية والحرة الغربية حجارة سوداء يعني بقايا بركان. هذا البركان هو اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. لم يحددها النبي عليه الصلاة والسلام في أي منطقة من أرض الحجاز، لكن الثابت تاريخيا أنها كانت في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. العجيب في هذه العلامة نار تخرج من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. كلمة بصرة هي بصرة الشام غير البصرة اللي في العراق. بصرة موجودة يمكن باسمها لغاية الآن في بلاد الشام، وذكرت كلمة بصرة الشام في أكثر من حديث، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا أمه آمنة التي رأت كأن نورا خرج منها أضاء لها قصور الشام ببصرة أو قصور بصرة الشام. ومثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحوض فيذكر أن زواياه سواء ما بين أيلة وبصرة، يعني المساحة كما بين أيلة وبصرة. المهم هنا العلامة هذه لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، ذكر ابن كثير رحمه الله في كتابه القيم البداية والنهاية أن هذه العلامة قد ظهرت وخرجت النار في المدينة المنورة واستمرت شهرا كاملا، وذلك عام 54 و600 من الهجرة، يعني بلهجتنا 654 عام 54 و 600 من الهجرة، يبقى كده بالطريقة الحسابية 654 من الهجرة. وكان ذلك في يوم الجمعة الخامس من جماد الآخرة، وكانت النار كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شاهد الناس على ضوئها أعناق الإبل بالبصرة وهم في أرض الحجاز، وكان أهل البصرة يقرؤون كتبهم على ضوئها. الله أكبر. فكانت علامة عظيمة واستمرت شهرا، ولجأ الناس في ظل هذا البركان الرهيب، لجأوا إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، واحتموا داخل المسجد، وما كان أمامهم إلا الصلاة والضراعة والدعاء والبكاء إلى أن رفع الله عنهم هذا البلاء. وهذا الذي ينبغي أن يكون مع البلاءات، مع وجود بلاء أو وباء أو طاعون أو أي شيء، إن الناس ترجع إلى الله، تفتح لهم المساجد ولا تغلق، ويجأرون إلى الله بالدعاء في الصعودات، ويلجأون إلى الصلوات ويتقربون إلى الله دعاء وبكاء. يا إخوان، نحن في نذر، والنذر بعدها آيات عذاب والعياذ بالله. وأنا لا أريد أن أسبق الأحداث وأتكلم عن الكويكب المذنب ولا عن أحداث يمكن أن تقع في القريب العاجل، لعدم الدقة في ذكر الأحاديث التي تناولها الناس في هذه الأحداث، لكن في كويكب مذنب مرئي بالعين المجردة يا إخواني، والله لو اقترب من الأرض، فنسأل الله السلامة. المهم نموت على الإسلام، ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. إحنا محتاجين نلجأ إلى الله ونضرع إليه. وهكذا فعل المسلمون حينما قامت هذه العلامة في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من علامات الساعة التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، أخبر بكثير من الغيبيات المستقبلية، أخبر بكل شيء يقع منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة. فذكر أمورا من علامات الساعة عبارة عن معاصي ترتكب ويجهر بها ويعلن عنها، وبلاء يحل وجهل يظهر، وأمور تحدث، وموازين تنقلب، ومعايير تنعكس. النبي عليه الصلاة والسلام حدثتكم في يوم من أيام صعد المنبر بعد صلاة الفجر يخطب، ونزل لصلاة الظهر، وصعد خطب حتى نزل لصلاة العصر، وصعد فخطب حتى مالت الشمس للغروب، وقال عليه الصلاة والسلام: لم يبق من دنياكم إلا كما بقي من يومكم. قال الراوي: حدث النبي عليه الصلاة والسلام مذ خلق الله الخلق وإلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. في البعض ذكره في أحاديث أخذ جزئيات حفظها، اللي هي بنتكلم عنها في علامات الساعة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة غربة الإسلام، ذكر غربة الإسلام بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فغربة الإسلام من علامات الساعة، لكن ليس معنى غربة الإسلام أنه ينتهي غريبا، بل سيعود غريبا، والعود غير الانتهاء. والغربة أولها ضعف وآخرها قوة، وكذا كان الإسلام في أوله، استغرب الناس فيه كل شيء إلى أن قوي الإسلام وصارت له دولة، فكانت هذه غربته الأولى. الآن بيعيش الغربة الثانية، الفترة التي فيها الضعف وفيها الاستكانة وفيها الناس تستغرب كثيرا من معالم الدين وتتهم الإسلام وتثير ضده الشبهات والقلاقل ضد المسلمين، لكن هذه الغربة لن تنتهي إلا بقوة، ولن تنتهي إلا بدولة، ولن تنتهي إلا باستخلاف. يحتاج هذا إلى أخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب لن يكون عن طريق الحكام، فهؤلاء تنفض يديك منهم، ولن يكون عن طريق الثورات البعيدة عن شرع الله وعن منهج الله. لابد من أخذ بالأسباب ولو عن طريق الأفراد، ولو عن طريق الأفراد. وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء، يعني كل واحد يعد نفسه على ثغر من ثغور الإسلام فلا يؤتى الإسلام من قبله، وكل واحد يعد نفسه الجماعة، أهل السنة والجماعة. وكما قيل: الجماعة أن تكون على الحق ولو أن تكون وحدك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حض الغرباء على الآتي: الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس، والذين يحيون سنتي عند فساد أمتي. النزاع من القبائل، أناس صالحون يثير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هم الفرارون بدينهم، يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم. ده واقع يا أخوان نحن عايشينه. لكن ما ينبغي إنه الإنسان يكون فيه اتكالية أو سلبية. احنا قررنا أن المهدي حقيقة مسلم بها، وأن المهدي أظلنا زمانه. نرحرح زي ما بنقول كده في لهجتنا المصرية، نرحرح ونستناه. كل واحد يستطيع أن يقوم بدور يفعل. أنا مثلا حاولت، كنت في شبه عزلة، لما جاءتني فرصة أبث العلم للناس فعلت، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إنما كل لسنوات أنا معتزل مثلا، أو أني لا أجد مجالا للدعوة، لا أجد مجالا للتعليم، سكت. إنما متى لاحت لي فرصة أن أدعو إلى الله فعلت، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أصلح نفسي، أصلح أسرتي. يعني لا أقف مكتوف اليد أو مكتوف اليدين، إنما أقوم بدور، وأرجو أن أكون من الغرباء، وأن أكون من الطائفة المنصورة. ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله هم كذلك أو وهم على ذلك. سبحان الله الإعجاز اللي موجود في هذا الحديث. لن تزال طائفة، سماها طائفة لأنهم قلة في الناس، قلة قياسا إلى المليارات. أنت عندك 1,700,000,000 مسلم، غثاء كغثاء السيل، المتمسكون منهم بالحق، المهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، السائرون بوسطية الإسلام بمنهج أهل السنة والجماعة، عاملون بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة، تعدهم على أصابع اليدين في كل بلد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزال طائفة، والطائفة معناها العدد القليل، لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هم ظاهرين بما عندهم من قوة الحجة والبرهان، وإن كانوا في الأرض مستضعفين، لكن الظهور هنا ظهور الحجة والبرهان، كقول ربنا عز وجل عن الدين الإسلامي: ليظهره على الدين كله. قالوا ظهور حجة وبرهان بخلاف ظهور السيف والسنان. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، هذه رواية. الثانية: لا يضرهم من خالفهم. سبحان الله، الناس اللي عاشوا في الشام ورأوا الخذلان الذي وقع للمضطهدين والمظلومين والمجاهدين، أدركوا بعض أبعاد هذه الكلمة، قالوا يعني صلى الله على سيدنا محمد الذي أوتي جوامع الكلم. والله الخذلان يا إخواني بصورة عجيبة الشكل، يعني لما تقف كل الأمة العربية والإسلامية بحكامها بأموالها بشعوبها وكأن شيئا لا يحدث، يعني في خذلان أكثر من كده؟ ده يعني سيدنا عمر لما يقول لو عثرت بغلة بالعراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. وإحنا بنشوف الناس الفارين من حملات الغارات اللي بيعملها نظام بشار بالكيماوي وبالبراميل وبالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وتلاقي الأطفال جثث مقطعة وأشلاء مبتورة والنساء، وتشوف هذا اللي يطلع من تحت الأنقاض واللي ماشي في وسط الصحراء واللي تائه ما يدري إلى أين يتوجه، واللي يروح ناحية المية ويغرق ولا كموت غرق أحسن من أموت قتل، وأشياء عجيبة، خذلان غريب الشكل. لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم. المخالفة الآن لأهل السنة والجماعة على عينك يا تاجر، لدرجة أنه في تغيير مفاهيم لكل شيء ومصطلحات معكوسة، وكأنه يراد أن يكون هناك دين غير الإسلام الذي نعرفه، غير إسلام القرآن والسنة، إسلام المتكلمين، إسلام الفلاسفة، إسلام الصوفية، إسلام المداخلة، أي إسلام يعجب أمريكا ويرضي أوروبا. لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله آتي، ونصر الله وظهور الإسلام حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك أو وهم على ذلك. وهذا أيضا من ضمن علامات الساعة، قوله عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة في هذه الفترة التي نحن نعيشها، وإن كانت لها يعني بوادر من قبل هذا، لكن ما رأيناها في وقت كهذا الوقت الذي نحن فيه. قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إنه إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا أو رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تشخيص لواقعنا ولأمراض أمتنا، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا. إن الله لا يقبض العلم انتزاع ينتزعه من الناس، يعني مش زي لما تيجي علامة إنه يمحى القرآن من الصدور والسطور، لا، إنما بقبض أرواح العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. سبحان الله، أي حد فينا كذا يعني بيكون متابع الأخبار، شوفوا عدد العلماء اللي بيموتوا كل يوم وكل أسبوع وكل شهر. يمكن زمان عشان ما كانتش الدنيا منفتحة والمواقع دي تبين لنا العالم اللي مات في المغرب والعالم اللي مات في الهند والعالم اللي مات في العرب وكذا، ما كنا نسمع. لكن الآن وانت جالس كده والدنيا بين يديك والعالم بين يديك، تلاقي سبحان الله عدد العلماء، وده كان من أهل القراءات، وده كان من أهل الحديث، وده كان من أهل الدعوة وكذا، وتلاقي عدد من العلماء. طول ما انت بتقلب كده في الفيسبوك تلاقي علماء بتموت، تسقط كسقوط أوراق الشجر في فصل الخريف وفي السنة الواحدة، حتى على مستوى البلد الواحد أو على مستوى النطاق الضيق فيما نعرفه من العلماء. شوف لما يجي في سنة مثلا تلاقي الشيخ ابن بازمان، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ فلان، الشيخ علان، كل العلماء اللي كانوا يعني نبراسا وكانوا نورا وكذا، تلاقيهم بيسقطوا ورا بعض بيموتوا، وفي العام الواحد وفي الشهر الواحد. لا، العلامة حاليا واخذ صورة عجيبة الشكل، كأنه يعني هذا آخرها. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إنه إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا. يعني ناس يرأسوه أو رؤوسا جهالا يعني في العلم، ناس جهلة ويعملوا نفسهم رؤوس ويأخذ لقب المفكر الإسلامي الكبير وفضيلة الشيخ العظيم، وتلاقيهم في الإعلام قاعدين ينخعوا، سامحوني في اللفظ، يعني بتاع الحشيش والأفيون ما بيعملش كده، ما بيقولش اللي بيقولوه، عنده شوية خشب، عنده شوية حياة، إنما ما ابتلينا بهم وبيظهروا في الإعلام رؤوس عفنة ومنسوبة للعلم، يكفر المؤمن ويحكم بالإيمان للكافر ويحل الحرام وحرم الحلال، هم دول الرؤوس العفنة، رؤوسا جهالا يقول لك أنا من علماء السلطان، ولازم تكون من علماء السلطان ولا تبقى أخرتك أطران، واللي يقول لك اليهود والنصارى مسلمون مؤمنون، واللي يقول لك لازم يقولوا بس كفاية عليهم لا إله إلا الله ما يقولش محمد رسول الله، واللي يقول لك الرقافة فيها إيه ما ترقص ولو ماتت أثناء العمل بشهيدة، هجيب لك أنتوا عارفين الكلام ده كله أكتر مني، أنتوا عارفينه أكتر مني. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك حديث آخر من علامات الساعة، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، سماهم أئمة وسماهم مضلين، وفي كتاب الله عز وجل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين، واللي قال فيهم القرآن أيضا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ليس في جهنم مثوى للمتكبرين، نعوذ بالله تعالى. ما أكثر الذين يكذبون على الله، والشرك أهون من الكذب على الله، كما في الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ترتيب تصاعدي. فالقول على الله بغير علم أشنع من الشرك وأشنع من الظلم والبغي. كتاب الفواحش قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبمناسبة الحديث عن قلة العلماء أو موت العلماء، من علامات الساعة ما قاله عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. ايه الحديث ده؟ وين اللي ظهر منه وين اللي ما ظهرش؟ ان من اشراط الساعة، وانت عرفت انه تكون اشراط وامارات وعلامات، ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم. ازاي؟ بموت العلماء ويبقى السفهاء يظهرون في مواقع الشاشات جهة الإعلام، تفسح لهم المجالات، هم دول الإسلام الجديد الذي تريده أمريكا ويريده أعداء الإسلام، أن يرفع العلم ويظهر الجهل، وهذا واقعنا، هذا واقعنا، رفع العلم وقل العلماء، تظل تبحث عن العالم، يعني ربما تحتاج أن تسافر حتى تجد عالما تثق في علمه، وظهر الجهل، الجهل بالذات في الدين، مش شرط الجهل هنا يكون ناس غير متعلمة، لا هو متعلم وحصل على أعلى الدرجات العلمية الدنيوية اللي بيسموه عندنا التعليم العام والتعليم الأميري، وتيجي تسأله في الدين مفيش، يبقى ده الجهل، هو ده الجهل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث تعجب لها، أن يفسو القلم مع ظهور الجهل. طب إزاي يفسو القلم ويرفع العلم ويكثر الجهل ويظهر؟ كيف؟ أنت عارف أن يفسو القلم دي الصحف الكثيرة، الصحف الكثيرة والكتب الأكثر، ولكن علم لا ينفع وجهل لا يضر وأحيانا يضر. فيبقى عشان كذا في هتجد أنه من علامات الساعة ظهور القلم مع فشو الجهل. إزاي؟ هو ده حكاية الصحف والكتب اللي ملهاش عازة، دي كتب الصفرة والكتب اللي فيها أفكار خطيرة علمانية على ليبرالية، كتب تلاقيها في معارض الكتب عندنا بالألاف وأسعار يعني مخفضة ورخيصة. يبقى إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، رفع العلم بموت العلماء، وهذا حادث في الناس كالنار في الهشيم. ظهور الجهل يعني أحيانا بعض الناس يا أخي يجيبوا لك لقاءات مع الناس كده زي استبيان، اللي لو مش عارف يحفظ، مش عارف الفتحة، مش عارف اسم النبي محمد، يقول له مين نبيك، مش عارف انه مين نبي محمد عليه الصلاة، ما يعرفوش. ها ناس يقولوا له طيب عارفين حاجة عن المسجد الأقصى، طب ناس يسألوا، يعني فيها شوية حاجات كده بيعملوها بعض الصحفيين أو بعض الناس المتطوعين استبيان، تلاقي إيه الجهل اللي فيه الأمة دي. ولو سألوا عن المغني، لو سألوا عن نعرف كم مغني، يقول له 50 مغني في 5 دقائق بالضبط كده. إنما لو قال له العشرة من الصحابة ما يعرفش، العشرة المبشرين بالجنة ما يعرفش. ده بقول لك ده مش عارف اسم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يمكن أنتوا زينا كده وإحنا زيكم لما شفنا الحاجات دي في المواقع. وأنا فاكر الأخ عصام يوسف ربنا يشفيه وعافيه لما راح منطقة حدودية عندنا في أسوان ويلتقي بالناس ويسأل، مش حافظين الفتح ومش عارفين اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وجوب ناس بعد كده عملوا الفكرة دي في كذا حاجة ويسألوا مفيش. إنما في أي حاجة تاني زي ما أنت عارف يجاوب لك على أسماء الفنانين والممثلين والراقصات واللاعبين وحاجات كتير أوي. إنما يبقى كده إيه، رفع العلم وظهر الجهل. ويفشو الزنا، يفشو ينتشر، يعني الزنا ممكن في كل المجتمعات يكون موجود، بس إيه بيكون موجود في بعض المجتمعات حالات يتندر بها، يا إما ربنا سترهم وأمرهم إلى الله، يا إما كشف أمرهم وبيروحوا للمحكمة والقضاء، وده حصل على مدى قرون متتابعة. إنما فشو الزنا بالطريقة اللي فيها العصر الحديث من ساعة ما بقى عند الناس إعلام، التلفزيون دخل البيوت من بعد سنة 1960 ميلادي، وبدأ يدخل كل بيت في السبعينات والثمانينات، وبعدين بعد ما كان عندنا قناة أولى وثانية وساعات معدودة بقى في مواقع كتيرة أو ما تقدرش عندها، والناس اللي كانت تروح السينما وتروح المسرح، وإلا الزنا بيفشو في الناس انتشار النار في الهشيم، ولا يقف عند البنت بل عند المتزوجات أكثر من البنات. البنت خايف على نفسها من الفضيحة، إنما المتزوجة ما فرقاش معاها وتقول، وبعدين مع سفر الرجال المرأة تقول لك أنا متجوزة أو مش متجوزة، متجوزة ومش متجوزة، وبالتالي بلاء مستطير والاختلاط ومفيش ضوابط دين ومفيش التزام بالإسلام. فشى الزنا. وفي الجامعات البنات بيروحوا الجامعات بلبس عارضات أزياء، أدخل الجامعة من الجامعات أقول دي جامعات ولا دعارات مش عارف، ويقول لك الهرم الجامعي، الحرم الجامعي، وتلاقي العيال الأولاد في الجامعة الأولاد وبنات، إيه اللي مش ممكن هو دي جامعة ولا كباريه، إيه المسخرة دي؟ وبعدين ما اكتفوش بالكلام الفارغ البسيط ده، بقى ياخدوا شقة مفروشة ويتجوزوا ما يسمى بالزواج العرفي، لا هو زواج ولا عرفي ولا شرع ولا أي شيء، هو زنا. ما عادش زواج عرفي يا دكتور، عاد في دلوقتي ما سمعتكش. مش ما عادش الزواج العرف ده كان زمان يعني، كان ربما من 10 سنين فات، دلوقتي صديقة خلاص يعني باخدوا شقة لحد ما نتجوز، كان بدون قسيمة لسبب أو لآخر. لكن دلوقتي ما غير أي حاجة خالص، ده كده نكاح متعب بتاع الشيعة، بس غيروا الاسم زواج عرفي، أصبح الزنا يمارس كشرب الماء، كشرب الدخان، السيجارة والشيشة، فيبقى فشل زنا، فشل زنا. الناس اللي بيعرفوا البيئات وبيتحركوا بيقول لك والله، ويعني يعني بيقولوا كلام كتير قوي، بيقولوا كلام كتير ما ينفعش ان انا اقوله. والصحف اللي كانت بتعمل لنا صفحة الاحداث، ولما نزل صحيفة برضو باسم الحوادث وحاجات كده، ايه اللي كان بيحصل ده كله؟ ايه البلاء المستطير ده؟ قال ويفشو الزنا فشل، وتشرب الخمر برضو، الناس استهانوا بشرب الخمر من كتر ما بتيجي في الإعلام والأفلام على إنه عادي كاس ويشرب في صحتك والذي منه، وأنا بشرب بس ما بسكرش، وكلام من الكلام ده. الأفلام نادر ما تخلو من الحاجات دي، وبعدين ما فيش حاجة اسمها خمرة دلوقتي، وما اسمها إيه؟ ويسكي، شامبانيا، كونياك، مش عارف إيه، والناس العوام الناس البساط يشربوها على إنه بيرة، بيرة. وكان قبل البيرة كان كينيا الرجل الحديدي، وبعدين البيرة بقى البيريل، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أذكر كثيره فقليله حرام. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه محدش في الأمة دي هيشرب الخمر ويسميها باسمها، يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، وأنا أتحدى أي إنسان بيشرب خمر بيسميها باسمها. ده من زمان قوي كان اسمها أم الأفراح، وبعدين بقى اسمها المشروبات الروحية، وبعدين الكحولية، وبعدين بقى يصنفوها على حسب نوعيتها وجودتها، وتطلع بلادنا الإسلامية والعربية أجود البلاد في تصنيع الخمور، وتاخد تاخد البريمو في تصنيع الخمور، لكن ما حدش بيسميها خمر. صحيح، ما حدش أصلا بيقول أنا بشرب خمرة خالص. بالضبط، ده ويسكي، ده شبانية، ده أنا يعني كم اسم اللي لقطتهم من الناس، وإلا أسماء كثيرة قوي. يبقى يشرب أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوس بالمعازف والقينات، يعني المغنيات والراقصات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيصور لك الكباريهات اللي موجودة في بلاد المسلمين، واللي بدأت دلوقتي تبع وزارة الترفيه برضو، واشتغلت في الترفيه واتمنع الحجاج ومنع المعتمرون. يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوس بالمعازف والقينات. طب بالله عليك، مش هي دي صورة الملهى والكباريه، كباريهات الشارع الهرم زمان بتاعتنا، ودلوقتي الدنيا كلها بقت شارع هرم. يشرب أناس من أمة الخمر، وكذلك دكتور في الأفراح، يعني تقريبا برضو هذا المثل ربما ينطبق على الأفراح، بيكون الناس على المسرح بيغنوا وتحت الشباب بيشربوا الحشيش، عاوز يبسط الجماعة المعازيم دول اللي اسمهم ايه، يقوم يجيب لهم الحشيش وبيجيب لهم المية، الخمر. هذا هذا دلوقتي اسمها مية، هذا موجود في المية، موجود في الأرياف حتى يا دكتور، يعني بقى منتشر في الأرياف. الجماعة اللي بيقعدوا يشربوا حشيش وعفير على جنب، والتانيين يشربوا الخمرة، ويسأل قبل ما يروح الفرح، لأن الفرح ده بتاع المعلم، فيقوم يقول له فيها مية، يقول له فيها مية. إيه بقى المية دي؟ طب كل الناس تشرب مية وبتشرب حاجات ساعة وتشرب تأكل، لا، المية بتاعتهم الخمر. صحيح، ده كأنه يعني إيه، كأنه سيم بينهم يعني، ويبقى محضر النوعيات للناس الكبار، ومحضر حاجات تانية للناس العوام وكذا. أفراح المسلمين، أفراح المسلمين، أقول لك أفراح الكافرين، لا، أفراح المسلمين. فيبقى يشرب أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات، كلمة القينات تعني المغنيات والراقصات. طب ودول يحصل فيهم يا رسول الله؟ يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. خلي بالك، يخسف الله بهم الأرض، في خسف جزئي دلوقتي، لكن في علامة الخسف بالصورة المذكورة في بعض الأحاديث لم تقع بعد، زي ما يبقى ناس قاعدين كده في كباريه وهوب يروح مخسوف بيهم الأرض. وإحنا شفنا كباريه زي كده عند اليهود في مرة، بس اللي اتخسف بيه من الدور الثاني للأولاني، قاعدين يرقصوا وتقل الحمل على السقف، راح انخسف بيهم نزلوا كلهم في الدور الأولاني والسقف مغطيهم. السنة اللي فاتت إنما يخسفوا السنة اللي فاتت في إندونيسيا حصل برضو خسف بحفلة غنائية كبيرة جدا لمغنيين مشهورين بالجمهور بكل شيء، خسف بهم وكان في زي تسونامي كده صغير ابتلعهم. كأني رأيته على المواقع فعلا. نعم أنا اتكلمت عنها في القناة هنا، أنا نشرتها في الفيديو في القناة هنا. فعندك يبقى يخسف الله بهم الأرض، دي علامة لسه ما ظهرتش بكثرة وإن كان في بوادر لها، أنا بقول كده برضه في بيان ما ظهر وما لم يظهر. ويجعل منهم القردة والخنازير، دي لسه علامة من العلامات التي لم تظهر، ويجعل منهم القردة والخنازير. هو في صورة للمسخ حصلت مع واحد زي شارون لما جاي يموت مسخ، وفي بعض الحالات التي لا نتحدث عنها ونعتبرها من باب الستر، إنما في مسخ حصل لبعض الناس عند موتهم أو أثناء تغسيلهم. إنما كعلامة وتأخذ حيز في الحجم وفي الظهور لم تظهر بعد. يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وفيما يرتبط بهذه العلامة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، حديث في البخاري، ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى يعني الفروج، الحر الفرج، يستحلون الحرى يستحلون الفروج يستحلون الزنا. إزاي؟ أوضح مثال على استحلال الفروج نكاح المتعة في دين الشيعة. حاجة الناس مثلا بتزني ويبقى يعني يلوم نفسه يضمير وأنبه، إنما ده لا، ده مرة واحدة هيبقى مع سيدنا الحسين، ومرتين مع سيدنا الحسن، ثلاث مرات مع سيدنا علي، واربع مرات مع سيدنا النبي. الله أكبر، أمال لما يبقوا 10 ولا 40 هيروح فين ده؟ هيروح فين؟ حديث عندهم. فاستحلال الزنا عن طريق نكاح المتعة وهبة الفروج وإكرام الضيف بالمرأة وتبادل الزوجات على عينك يا تاجر ووصلت لبلاد المسلمين، كانت في المجتمع الغربي وكانت في الأفلام، دلوقتي موجودة في بلادنا، موجودة في ظل أنه كله حاسس أنه الحاكم مش عاوز دين ولا إسلام. على عينك يا تاجر يا تاجر. ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير، لما ناس تلبس الحرير من الرجال، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالذهب والحرير وقال هذان حلوا لنساء أمتي حرام على ذكوره. الناس اللي مصر على مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام تلبس الذهب وتلبس الحرير عشان يعني كأنه رجل غني وعاوز يفتخر على الناس ويتبختر ويتكبر، فتلاقيه لابس كده حاجة حرير ولابس ذهب في إيديه، وهو المفروض أنه حرام عليه، أنه ذكر أو رجل، هذان حلال لنساء أمتي حرام على ذكوره، لكن لا، هو لازم يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طب لو هو رجل كافر ليس بعد الكفر ذنب، إنما أنت من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أنت مسلم. ما سمعت فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله أكبر، يستحلون الحرى والحرير والخمر. خمر زي ما أقول لك يشربوا ناس من مات الخمر ويسمونها بغير اسمها. والخمر الفنانين لما يعودوا مع بعض يقول له ربنا بيقول عن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لا يعني حطها جنبك، حطها جنبك، هذه تفسيره للآية، سخرية واستهزاء. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، المعازف معروفة، الغناء والأدوات الموسيقى بات حلال، مش على ألسنة أهل الفسق ولا اللي بيسموهم أهل الفن، ده استحلها من يحسب على العلم. قال لك عادي يعني، ده عاملة زي زي صوصوة العصافير، زي صوت العصافير، دي حاجة كده حلوة، ده الموسيقى الهادئة حاجة بتريح القلب، والموسيقى الهادئة الدكاترة بيوصفوها للعيانين، وكلام فارغ كتير قوي، واستحلت المعازف صوت إبليس أدوات الشيطان، واستحل الغناء، وأصبح من النساء للرجال ومن الرجال للنساء، وبعشق وبفسق وبكلام في الحب والشوق والعشق والهيام، والناس عارفة يعني دي حاجة إيه يعني، أوضح من نار على علم، كله عارف يعني أغاني، كله عارف الجيل القديم ها. وده احنا كنا في مصر مثلا عندنا كوكب الشرق، أم كلثوم كانت تمثل القوة الناعمة لمصر أيام حكم عبد الناصر ها، وبعدين بعد الجيل ده جيل فنانين، وبعدين لغاية لما الحكاية بقى الفنانين كلهم يعيبوا على بعض، لغاية لما وصلت للوقت الراهن. أيوة لا كنا قوم أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. لو رجعنا للحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويفشو الزنا ويشرب الخمر أو تشرب الخمر ويذهب الرجال. علامة ذهاب الرجال دي يعني لم تصل إلى حدودها، إنما كل اللي فات ده معروف يعني واضح جدا، رفع العلم، ظهر الجهل، فشى الزنا، شربت الخمر. إيه يذهب الرجال؟ أنت عندك في الأيام القادمة في ملاحم وفي فتن وفي حروب بين يدي الساعة رهيبة رهيبة، لما يظهر الجبل الذهب في الفرات هيقتل من كل 199، في ملحمة واحدة من ملاحم الشام هيقتل من كل 199. اللهم صل. زي حكاية ذهاب الرجال في الحربين العالميتين، لما ذهب الرجال في الحربين العالميتين حصل ايه؟ النساء في المجتمع الغربي بقت نساء بلا رجال، وبدأت المرأة تضع نفسها في البترينة، فترينة الزينة والمنيكان، وتقول من يتزوجنا نحن نفق عليه، ولغاية لما فتح باب الهجرة للعرب والمسلمين وراحوا أوروبا عشان ينهضوا بأوروبا من جديد بعد الحربين العالميتين، بنوها وتزوجوا نسائها، وما كانش زواج بالمعنى، في اللي تزوج وفيه المسألة متاحة، الزنا حلال زي شرب الماء، فقاموا بالواجب من أوسع الأبواب، وأصبحت أوروبا على المستوى الذي يعرفه الناس، إنه ما في أوروبا امرأة بكر، أنت لما تروح قارة أوروبية تحب تتجوز واحدة بكر ما تلاقيش، لأنه من بعد 13 سنة ولسه قاعدة بكر، يبقى دي مصابة بمرض نفسي، تروح للطبيب يفط لها البكار، المجتمع كله كده، والعيال قاعدين، وأنا كنت قاعد في النمسا سنة 93 وقاعدين في المترو، فبيقول ليه عاملين عيد الأم بس مش عاملين عيد للأب؟ فولد من الولاد انسحب من لسانه، قال مش عارف ليه عاملين عيد للأم مش عاملين عيد للأب؟ قال له عاوز أعرف، قال له أنا أقطع ذراعي من هنا لو كان فيك حد يعرف مين أبوه. ده المجتمع الغربي، مين يعرف مين أبوه؟ عشان كده العيد بقى للأم مش للأب. فمسألة ذهاب الرجال وكثرة النساء بيترتب عليها ظهور الفاحشة، فده حصل في المجتمع الغربي وبها يحدث على مستوى الدنيا بأسرها، لكن بمراحل تصل لحد أنه بذهاب الرجال تبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، كل 50 امرأة معهم رجل، يعني الرجال بالنسبة للنساء عبارة عن 2%. بس العلامة دي اللي أخذها في الزيادة دلوقتي، الرجل اقتصاده 4 من النساء، بعض البلاد أكثر في بعض البلاد أكثر، فتظل هذه العلامة في زيادة مضطردة لغاية علامات الساعة الكبرى، وقبيل قيام الساعة يكون العدد وصل 1 لـ50، رجل واحد أمام 50 امرأة، واللي يكون الناس بوصف النبي عليه الصلاة والسلام لهم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، يتهارجون تهارج الحمر ويتسافدون تسافد البهائم ويقع الزنا على قارعة الطريق، يقول أخيارهم لو تواريت وراء الشجرة. ده قبيل قيام الساعة. فالمهم الحديث ظهر كله عدا عن العلامة الأخيرة، ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. بمناسبة الحديث وفيه فشو الزنا، الزنا مسمى في القرآن بالفاحشة ومسمى بالزنا في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وذكر باسم الفاحشة في قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وذكرت كلمة الفاحشة وأريد بها المثلية الشذوذ الجنسي. عمل قوم لوط على لسان نبي الله لوط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إيه الفاحشة؟ إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر وتعملوا نوادي لإعلان المنكرات وتعملوا أماكن عامة لتزويج الرجال بالرجال والنساء بالنساء. النهاردة المجتمع الغربي كانت فيه مصيبة اللواط دي لغاية سنة 2000 مجرد فاحشة بترتكب، من بعد 2000 بات زواج علني والإعلانات في كل شوارع أوروبا وأمريكا وبمباركة الكنيسة، بمباركة الكنيسة، ويدخل الراجل لابس بدلة سودة والراجل الثاني لابس فستان أبيض وعملين عريس وعروسة ويعملونهم الكليل في الكنيسة ويتجوزوا. لما كنت في أمريكا ورحت حتة اسمها منهاتن يقال عنها أغنى جزيرة في العالم، في منهاتن دي وكان في مركز إسلامي كبير هناك بجوار المركزين المركز التجاري المبنيين اللي راحوا دول في الأحداث بتاع سبتمبر. المهم أنا ماشي في شارع الأخر بقول لي عارف إحنا فين؟ إحنا في منهاتن يا قال لي الحيين دول للرجال وللنساء، المساكن عيدة اليمين رجالة متجوزين رجالة والعليلك الشمال نسوان متجوزين نسوان. قلت له الله يكرمك سرع بالعربية على قد ما تقدر، خلي ربنا يسلم لأن مثل هذه الأماكن بينزل فيها العذاب. بس إنهار ربنا، إنهار ربنا فوق طاقتنا إحنا بصراحة، إنهار ربنا كثير قوي. لكن النهاردة تعالى اتفرج على منهاتن ونيويورك في ظل الوباء عمل فيها إيه، شوف إنهار ربنا، إنهار ربنا عجيب. إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. وهذا صار مقنن يا دكتور، زنا ولواط ومقدمات الزنا واللواط، ونوع ثاني اسمه استحاق بين المرأتين معروف، عملوا له دعاية في الإعلام وفي الأفلام، فبقت المرأة لما ما تلاقيش زوجها تجيب جارتها وتقعد تمارس معها الفاحشة، يا إما بآلات بلاستيكية أو بأشياء من جنس الخضروات والفواكه أو مع بعض لغاية لما يقضوا شهوتهم. اسمه السحاق بين المرأتين، وفي محلات كوافير شغالة في الموضوع ده يعني على عينك يا تاجر. وعملوا فيلم عربي، كان في السينما المصرية زمان عاملين فيلم في هذا المعنى عربي يعني، اللي هو عبارة اليعقوبان، والله مش عارف. الله المستعان. أي كان فيلم، أنا قريت عن الفيلم ده ولقيته مهتم بالجزئية دي، اليعقوبان اسميها أو عبارة اليعقوبان والسفارة في العمارة وعندك وحين ميسرة كمان. ما انا عندي حته ثقافه فنيه شوي. هنا ميسره كان مليان من البلاوي دي، والفيلم الثاني اللي هو اشنع بتاع عماره اليعقوبان، واليعقوبان ده واحد يهودي كان في مصر واللي قام بالبطوله هذا الفيلم اللي انت عارف يعني الرجل اللي اسعد المصريين على مدى 40 سنه دلوقتي. الله المستعان. هو الهدف من هذه الافلام ليس فقط نقل الواقع كما يزعمون، هم يهدفون الى فتح عيون الناس لهذه الاشياء حتى تنتشر وتفشو في المجتمعات، وهي افلام مموله من الغرب اصلا في الاساس. الله المستعان. الله مش معالجة أبدا للواقع ولا للأخطاء ولا ده كان ناشر للفاحشة. الله المستعان. ولغاية دلوقتي الحاجات اللي بتتعرض على الناس في رمضان، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هختم بحديث وأشرحه لكم المرة اللي جاية إن شاء الله بمناسبة الكلام عن الحديث اللي فات والكلام عن الفاحشة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسخروا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. سبحان الله. والخمسة تحققنا من علامات الساعة وما ترتب عليها كل موجود من العلامات التي ظهرت. بس إيه معنى الحديث ده وإيه شرحه؟ لا وقت له الآن إن شاء الله مع حلقة الغد، نأخذ هذا الحديث إن شاء الله ونأخذ عددا من علامات الساعة معه بإذن الله تعالى. أرجو أننا أخفض شرحي للأحاديث عشان أكثر من ذكر علامات الساعة، لكن أحيانا بعيش الواقع وبقول لك الحديث هو بشرحه لك بالواقع اللي أنت شايفه بعينيك وليس رأي كمن سمع. أكتفي بهذا القدر. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وشكرا لكل الإخوة المشاهدين، شكرا لكم جميعا، ونلتقي بكم غدا في حلقة جديدة من رحلتنا إلى الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم شيخنا الكريم. السلام ورحمة الله، جزاك الله خير. وإياكم دكتور.